بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ النووي رحمه الله: فصل. جنى المرهون قدم المجني عليه، فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن، وإن جنى على سيده فاقتص بطل، وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا، وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهن، وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا. الراهن جعل الرهن عبدا، والعبد له تصرفات، ومن الممكن من جملة هذه التصرفات أن تكون هنالك جناية. فالمرهون وهو العبد جنى على شخص عند ذلك. والآن نريد مسألتين: المسألة الأولى الجناية تعلقت في رقبة العبد، والرهن تعلق في عين العبد، صحيح؟ فأيهما يقدم؟ هل يقدم الرهن أم تقدم الجناية؟ قال الشيخ: جنى المرهون قدم المجني عليه، يعني الآن ما عندنا حق آخر إلا حق المرتهن، حق المرتهن وحق المجني عليه، أيهما يقدم على الآخر؟ نحن قلنا لو بطل الرهن سابقا بفوات، عند ذلك يبقى الدين متعلقا بالراهن أم لا؟ يبقى الدين. الآن جنى المرهون على أجنبي، بعد ذلك قدم المجني عليه، أردنا الآن أن نصفي الحقوق. لو قدمنا حق المرتهن على المجني عليه ضاع حق المجني عليه بالكامل، لأن المحل الذي يستوفي منه المجني عليه من هذا العبد، لأن حق المجني عليه إنما متعلق بالرقبة فقط، برقبة هذا العبد. ولذلك لو قدمنا المرتهن لضاع حقه بالكامل، ضاع حقه بالكامل. أما المرتهن حقه تارة يكون متعلق بهذا العبد، فإن لم يكن متعلقا بهذا العبد فيتعلق بأي شيء؟ بذمة السيد. فإذا ذهب العبد بسبب الجناية ما بطل الدين، وبقي الدين ثابتا في ذمة السيد. ولذلك من نقدم؟ نقدم المجني عليه على المرتهن. يعني صار عندنا الرهن هو الذي تصرف، الرهن جنى على أجنبي، والآن نطالب بالحقوق. من أول من يطالب بهذا الحق؟ المجني عليه هو الذي يطالب بالحق من نفسي، من عيني، من رقبة العبد الذي جنى. أما المرتهن فلا يضيع حقه، يبقى حقه في ذمة السيد. أما لو قدمنا المرتهن من أين يأخذ المجني عليه؟ لا يوجد مكان يأخذ منه. فإن اقتص، طبعا هذا الأمر قد يقول قائل إنه هذا العبد سمع كلام سيده وبعد ذلك قام فاقتص. إذا كان هذا العبد عاقلا ما استفاد من هذا الإذن من سيده إلا مسألة الإثم فقط. وإن كان صغيرا أو كان لا يميز عند ذلك، فالمجني في الجاني في الحقيقة من؟ السيد عند ذلك. يعني نحن عندنا صار ثلاثة صور. الصورة الأولى من الممكن أن يكون الجاني هو المرهون، لذلك يتعلق بالدرجة الأولى حق المجني عليه. الجاني هو المرهون لكن بإذن السيد، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون كبيرا فلا أثر لأمر السيد إلا الموافقة، قلت لك روح اقتل فلان، بتروح تقتل فلان ما تستفيد من أمري، الإثم فقط، صحيح؟ أما يبقى الإثم عليك. هذا شيء. وإذا كان صغيرا أو لا يعقل أو كان أعجميا لا يفهم، عند ذلك نقول تعلق الأمر بمن؟ بالسيد مباشرة. انتهينا من هذا. فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن. في هذه الحالة فإن اقتص، اقتصصنا من المرهون أم بنفسه عند ذلك، أو بعنا المرهون من أجل أن نستوفي الحق لمن؟ للمجني عليه. نعم، في هذه الحالة أو بيع له يعني للمجني عليه مقابل الجناية التي جنى عليها، ربما عفو على مال فكان المال عين العبد. هنا ماذا بطل؟ بطل الرهن السابق، كان رهنا فانتقل العبد كله إما بالبيع أو بالنفس إلى المجني عليه. بقي عندنا شيء واحد وهو المرتهن الآن يريد حقه، بطل الرهن، أما حقه هل سقط؟ ما سقط. وإن جنى على سيده، يعني المرهون الآن العبد قتل سيده في هذه الحالة، وإن جنى على سيده فاقتص أو يعني اقتص منه، بطل ما؟ بطل الرهن. نعم، سواء كان الجناية طبعا جناية كلية بالنفس أو كانت في بعض الأطراف، كذلك بطل الرهن، ويبقى الرهن معلقا بمن؟ بالسيد. وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا. إن عفي على مال، جاء السيد فأراد أن يفدي هذه الجناية بمال خارجي، جنى من؟ العبد. فجاء السيد فجنى بمال، فجنى، عند ذلك جاء السيد فقال أنا أصالح على هذه الجناية مثلا بكذا، فدفع السيد، بطل الرهن هنا أم استقر؟ يستقر الرهن كما هو عليه. وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا. وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهن. عنده هذا العبد لأحمد، هذا العبد لأحمد، وضعه رهن عند محمود، لكن هذا العبد الموجود رهن عند محمود قتل عبدا آخر لأحمد موجود عند خالد. الآن في هذه الحالة صار عبدين لسيد، كل واحد منهما موجود عند الآخر، قتل أحدهما الآخر. وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر قال فاقتص بطل الرهن. لماذا؟ عندما قتل الأول، قتل الأول الثاني، فات الرهن عند الثاني، صحيح بطل أم لا؟ بطل الرهن. ثبت المال على السيد أم لا؟ ثبت بالنسبة للثاني. الأول جاءوا بالأول الحاكم فاقتص منه لأنه قتل الثاني، بهذه الحالة كذلك فات الرهن على الأول، لكن يبقى الدين، يبقى الدين. في هذه المسألة عندما قتل أحد العبدين الآخر، الأول فات الحق بالقتل والثاني فات الحق بالقصاص عند ذلك، لكن كل واحد منهما كان رهنا عند شخص، هذا الرهن الآن بطل الرهن، بطل الدين، الدين لا يبقى. وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن، وجب مال، لكن هذا المال طبعا أحيانا ليس دائما المسألة قتل، قتل بتصير جناية، بتصير خطأ، بتصير يعني بعض الأشياء، وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل. الآن عندما وجب عليه هذا المال، نستطيع لو بعنا هذا الرهن وبعد ذلك صار الثمن رهنا، فاستوفينا من ذلك الثمن الرهن والباقي مثلا، وأعطينا الجناية المالية، هل يمكن أن يحدث هذا؟ هذا شيء. الشيء الآخر، من الممكن أن يباع هذا المرهون بشيء، بمال آخر، مو شرط المال يكون نقود، بمثل يعني بثمن ما، عند ذلك يتحول الثمن الثاني بعد أن استوفينا الحق الذي تعلق به، يبقى الباقي رهنا ويصير هذا المال رهن. نعم، يصير هذا المال رهن. قال فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة. كانا مرهونين مين؟ عن اعتدى نحن الرهن رقم واحد على الرهن رقم اثنين في هذه الحالة، وكانوا مرهونين عند شخص، فكأن يعني القاتل والمقتول كانوا مرهونين عند شخص حط عبدين عنده، تخانقوا العبدين مع بعضهم، قتل أحدهما الآخر. مرهونين عند شخص، مو شرط يعني شخص، إمتى ما عرفنا حكم الشخص نعرف حكم الأكثر. فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة، يعني في هذه الحالة عندما مات أحدهما بقي الآخر، ففي هذه الحالة إذا كان القصاص للسيد كان عنده حاطط اثنين كل واحد بمئة ألف قيمته، اعتذر مئة ألف الأولى عن مئة ألف الثاني، الذي يقاصص في هذه الحالة السيد لأنه هو المالك لهما، في هذه الحالة صاروا المئتين قد مئة، ما أتى الواحد الثاني صفي واحد في هذه الحالة، ربما يقتص منه وربما أن نقصت الوثيقة أم لا، نقصت هذه الوثيقة. فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة، أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف مرهون بآفة بطل، أو بدينين. في هذه الحالة مرهون القاتل والمقتول بدينين، وعند ذلك وتعلق الآن مال بمن؟ برقبة القاتل، ما أخذنا نفس بنفس، لأن القصاص كما نعلم ثلاثة أنواع، إما أن يكون النوع الأول قصاص أو عفو على مال أو عفو مطلق، صحيح؟ هذا ما يتعلق به. إذن قال أو بدينين وفي نقل الوثيقة، في الآن تعلق المرهون بدينين وفي نقل الوثيقة، فالآن نقل الوثيقة من شخص إلى شخص آخر، في هذه الحالة نحن كان عندنا قاتل وعندنا قتيل وكانوا لشخصين، صار في الوثيقة إما أن ننقل هذا الرهن إلى الطرف الآخر، نقول له الآن هذا العبد بدل عبد المرهون، نقلنا الوثيقة ولا ما نقلناها؟ نقلنا هذه الوثيقة، وكانت هنالك فائدة نقلت أقل الدرجات. نحن إذا قلنا بدل من القصاص التبادل، إذا كان بدل القصاص التبادل ما بين الطرفين، عفونا السيد عفا، في هذه الحالة نقلنا الوثيقة، وثيقة الرهن من القاتل من القتيل إلى القاتل، القاتل الآن حولناه من منطقة إلى أخرى، الآن بقي هذه الوثيقة عند ذلك المرتهن. نعم. وفي نقل الوثيقة غرض، في فائدة، لأنه كان بالأول في المسألة الأولى ذهب الرهن عندما قتل تعلق به ماذا؟ تعلق به قصاص، عند ذلك عفى عنه إلى العفو، لكن واحد من الاثنين يطالب بالرهن، عند ذلك قالوا هل تقبل أن تكون هذه الوثيقة بدل من أن نعطيك القتيل، طبعا القتيل راح، سنعطيك القاتل بدلا عنه، في هذه الحالة هل يقبل؟ في فائدة أم لا؟ أقل الدرجات حصل حقه بأي شيء؟ بوثيقة جديدة. قال وفي نقل الوثيقة غرض، نعم نقلت، أما إذا ما في غرض كيف لا يكون في غرض؟ أنا الشخص القاتل والمقتول عندي، ذهب واحد، شو استفد إن كان على الدين الأول أو كان على الدين الثاني؟ هل أستفيد من ذلك؟ لا أستفيد. وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، هذا شيء. شيء الآخر عندنا ولو تلف مرهون بآفة بطل، طبعا عندنا المرهون له عدة أحوال، من جملة هذه الأحوال أن تكون له روح، وبالروح إذا قبضت الروح سواء كان من إنسان أو من حيوان هل يبطل الرهن؟ أنا وضعت عندك عبد، العبد إذا مات صار بده كلفة تجهيز طالعة كمان، مو بس إنه مات فقط، نعم أعطيك العبد لتجهزه أنت باعتباره عبدا لك، وبعد ذلك بطل الرهن. لكن ما بطل الدين. إذا مات العبد، حطيت عندك فرس، ماتت الفرس، ما الفائدة بعد ذلك؟ لا قيمة لها. نعم. فلو تلف المرهون بآفة، ما معنى الآفة هنا؟ أن آفة مو متعدي منها المرتهن، وإنما هي آفة يسموها آفة سماوية. صار في سيل، مثل ما صار عندنا مثلا، افترض بعد السد اللي زمانه انفجر، صحيح؟ وكان في بقر، كم بقرة ماتت في هذا؟ هالبقر لو كان في بعضها رهن، بطل الرهن أم لا؟ بطل. لماذا؟ أين البقر؟ ذهب، مات في هذه المياه التي سالت، مات بعض البقر. احتمالات آفة سماوية، مو شرط يعني موت مباشرة، أحيانا يكون بسبب آخر. ولو تلف مرهون بآفة بطل. إذا سئلنا لماذا بطل؟ نقول له أين الرهن؟ وينفك بفسخ المرتهن. هذا الرهن جاء ربما أدى إلى المرتهن بعض الإشكالات عليه، صار كل يوم يروح يجيب له نفقته من السيد وكذا، يعني وجدوا أنه هم جاء إليه، وبعد ذلك الدين يعني هذا الرجل ثقة، وين أخذ منه رهنا؟ فماذا قال؟ قال أنا أريد أن أفسخ الرهن، لحرجع لك الرهن ويبقى الدين في ذمتك. ممكن هذا؟ ممكن. وينفك بفسخ المرتهن، هذا واحد. شرط أن يقول الراهن أنا قبلت، أنا وثيقة عندي والوثيقة مع بديها، إن إبل الراهن ولا ما إبل، لكن المهم أن يصل الرهن إلى من؟ إلى الراهن، يعني بدنه يشهد على الرد أنه رد هذا الرهن. أما والله قال أنا رددت الرهن، الأصل بقاء الرهن عندك، أثبت أنك رددت الرهن حتى لا يتعلق به مشكلة أخرى. إذا لا بد من الإشهاد على الرد. وينفك بفسخ المرتهن. شيء آخر، هذا المرتهن كان قد دينه مبلغ من المال، وإذا بهذا الشخص قد أصيب بآفات، يعني مين الراهن؟ آفات سماوية وأرضية وتجارية، هون خسر وهون فلس وهون اجته زيل وهون اجته حريق لا سمح الله، يعني من كل الأمور. فرق قلبه وقال أما الدين الذي لي عليه فقد أبرأته منه. كيف بصير لما بصير الناس بتقع في كارثة؟ يأتي بعض المتبرعين، كل واحد تبرع بشيء، فماذا قال؟ أما هذا الدين فقد أبرأته منه. طيب إذا أبرأت أنت من الدين، لماذا تحفظ الرهن؟ ماذا عليك؟ أن تعيد الرهن. وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة، أي أن يبرئه من الدين. فإن بقي شيء منه، لم ينفك شيء من الرهن، كان الرهن 125,000 ليرة سورية، قال أنا سامحته 100,000 وبقي عليه 25، بفك له الرهن؟ لا، بقي الرهن بأي شيء؟ بال25. لماذا؟ لأنه بالأصل لو بدأ الراهن يفك رهنه 1,000 تلو 1,000، لا يستحق أن يفك ذلك الرهن حتى يدفع الألف الأخير من 125. فما دام أنه في جزء من الرهن يبقى الرهن، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن. مثل أنت لو كنت بياع وعندك جائد زبون أو زبونة اللي عندك على المحل، اشتريت حاجة بألف ليرة سوري، قالت لك هي 500 ليرة، برجع أنا كم مليون وخذين مصر، حطينا 500 على جنب، ثاني يوم جابت لك 200 ليرة، تعطيها الحاجة ما بعرفها، ثالث يوم جابت 100 ليرة، رابع يوم جابت 50، صفيان 50. طيب بالحالة جيبي 50 وخذي الأضحى، صحيح؟ إذا أنت تحبس المبيع إلى آخر شيء، وهذا يحبس الرهن إلى آخر يعني شيء من الدين. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما فك قسطه. أعطيك مثال واقعي الآن، قال له ديني 100,000 ليرة سوري، قال له شو في عندك رهن؟ قال له برهن لك سيارتي الآن، بنزل عن المحكمة برهن لك سيارة، نصف السيارة، نصف السيارة، في نصف أمامي ونصف خلفي، يميني وشمالي، ما في، فوقاني وتحتاني، ما في، إذا النصف مشاع صحيح ما بينه، فإذا كان هذا النصف على هذه الشاكلة، ثم جاء في يوم آخر فدين منه نفس المبلغ ثاني يعني قسم آخر، في هذه الحالة قال ماذا ستجعل لي دينا؟ قال نصف السيارة الآخر، صارت سيارة كلها مرهونة، لكن نصفها بالدين الأول ونصفها بالدين الثاني. فجاء فأعطاه دينا من الدينين، ماذا انفك؟ انفك نصف السيارة. طيب كما دخل مشاعا يخرج كذلك مشاعا، فيبقى الراهن متعلق، يعني ما يبقى الدهن متعلق بكل السيارة، لا، أنت رهنت الأول بالنصف والثاني بالنصف، الآن أعطيتك النصف بتفك النصف، بعطيك النصف الثاني، نزلت سيارة طلعت سيارة ما لنا علاقة بهذه المسألة. نعم، نفس الشيء لو كان في عبد، ومسائل العبد العبيد فيها فائدة أكثر من مسائل الأشياء. مسائل الأشياء ما فيها روح، تبقى قيمتها فيها، تنزل تطلع قيمتها فيها، أما بمسائل العبيد في تحريك ذهن أكثر. ليه؟ تارة تأخذها عين وتارة تأخذها روح، بتموت وبتحيا وبتجني بتعمل مشاكل. السيارة ما وقفها ما بتسوي مشاكل حالة. نعم، ولو رهن نصف عبد ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه، برئ من نصف العبد الأول أو من نصف العبد الثاني، صار مشاع وليس معين. ولو رهناه فبرئ أحدهما انفك نصيبه، يعني أنا وياك إخوة، مات أبونا خلف لنا عبد، كل عبد له، كل واحد منا له النصف، اضطرينا نتدين مال، رحنا عند أبو راتب قال وين عبد عندك أعطينا مال قديش؟ 100,000، أنت 50 وأنا 50، أنت استطعت تجيب 50، انفك نصف العبد تبعه، ولكن النصف الآخر بقي معلق بال50 تبعه. ولو رهناه، يعني صاروا صاحب أصحاب العبد اثنين مو واحد، أو أصحاب السيارة اثنين ليس واحد، انفك فبرئ أحدهما يعني من الدين الذي عليه انفك نصيبه، كأنه المسألة عبارة عن دفعتين، هي دفعة لحالة وهي دفعة لحالة، هي رهنة لحالة، لكن الرهن الآن معلق بشيء واحد. فصل، اختلفا في الرهن، الآن متفقين على كل شيء، راهن مرتهن ورهن، لكن المشكلة الآن قال له أنا رهنت سيارة المرسيدس، قال له لا البيجو، متفقين أنه في رهن ومتفقين أنه في سيارة، لكن هذا عم يقول له هي السيارة وتاني عم يقول له هي السيارة، رهنتك البيت فلاني اللي بالمالكي، قال له لا اللي بالحجر الأسود، في قالوا أنه رهنتك البيت اللي بتشرين، في عنا حي تشرين حق البيت كذا مليون، في عنا حق تشرين حقه 100,000، صحيح بنفس البلد اللي عنا في تشرين وتشرين، لذلك واقع موجود ولا مو موجود، بصير اختلاف، هذا قاصد البيت اللي هنيك وهذا قاصد البيت اللي هون، البيت اللي هون قيمته جيدة جدا بس 100 بيت من هذي أو أكثر. نعم، اختلفا في الرهن أو قدري، عرفنا كيف يعني أصل الرهن بيت، لكن أي بيت؟ هذا أم هذا؟ والواقع يوجد عنده هنا ويوجد عنده، أو في قدره، قال له عندي بستان، بعد ما البستان فيه أشياء كثيرة، لكن قصد الراهن أرض البستان، لكن المرتهن حسب أنه رهن الأرض والمحركات والأشجار والبناء والفيلا اللي موجودة في البستان بكل، لا أنا رهنتك الأرض أصل العين، ما رهنتك لا ثمر ولا أشجار، ما لك علاقة بشيء من هذه الأمور، كل واحد منهما يظن شيئا، محتمل هذا، رهنتك بستانا، ماذا يفهم من البستان؟ والله عندي مزرعة بدي بيعك المزرعة، يعني بدي فضيها من أشجارة ومن كذا، لا هيك يتصور، لكن بالرهن من الممكن نهر لك الشجرة نهر لك الثمرة، رهن مثلا البناء الموجود في الفيلا الموجودة في البستان، يعني إلى غير ذلك من الأمور. اختلفا في الرهن أو في قدره، صدق الراهن بيمينه، الآن عنا راهن ومرتهن، أنا بعرف حالي شو دافع، صحيح؟ أنا كراهن بعرف حالي ماذا دفعت من الرهن، أنت تتوهم اللي بدك تتوهمه، أنت ما سألت، أنت ما استوضحت، لكن هل نترك هذا الأمر على بابه؟ لا، ماذا نقول؟ نحن إذا كان عندنا خلاف ما في رهن، البين على المدعي واليمين على من أنكر. صحيح. هذا الراهن الآن ما استطاع المرتهن أن يبين الرهن عند ذلك القول لمن؟ للراهن. لكن نقول له فوق ذلك: يا أخي تعال واحلف يمينا بالله فتقول: أقسم بالله العظيم أنني رهنت الأرض دون أشجارها. في هذه الحالة أي جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. هو اليمين لحاله بحل المشكلة. على كل حال الدين دين ما اختلف، لكن المشكلة أين تقع؟ في وفاء الدين وفي التصرف بالباقي. يعني قد يأتي يكون هالأشجار هي موجودة، أشجار أشجار الصفصاف، يعني في كثير من البساتين عنا بالغوطة المقصود منها الخشب، لما بتكبر وبصير قطرة بيجوا بيعملوا ماسورة هيك حولها، مجرد ما صار قطرة بشيء معين يقومون بقطعها. فجاء ليقطعها قالوا: ايه فيرهن ما بتحسن تقطعها؟ قال له: لا انا راهن الارض ما لي راهن الشجار. بتصير المسألة لنفترض هيك عم نشبهها بمسألة واقعية. جاء ليقطع الخشب قال: ممنوع تقطع. قال له: لا انا ما لي راهنك الخشب شجرات. أن يعني واحد ممكن تصور حدا بيقيم شجرة نجاص؟ ما حدا بيقيمها. لا أنا أعطيك مثال، نحن هذا الشجر كله موجود لأي شيء. في عنا مثلا إخواننا بداريا بكذا بيساوي شتل طعام، هو الطعام عبارة عن أكياس صغيرة محطوطة، هذا تجارة. الأرض شيء والطعام شيء آخر، كل طعم حقه 100 ليرة 200 ليرة مثلا. في هالمسألة هي أنا ما رهنتك طعام، هذا انا رهنتك اصل الارض، لانه دول الاشجار الصغيره كلها بتنقام، كل واحده محطوطه بكيس وبتطلع، لكن حطيناها جنب بعض البعض بعدين بنفردها بالبساتين. اشياء كثيره من الممكن ان تحدث هذا. اذا اختلفا في الرهن او قدره، صدق الراهن بيمينه ان كان رهن تبرع. نعم، يعني ما اشترطوا في ذلك، فقال: انا اريد وعندي يدين وعندي رهن استطيع ان. قال له: لا أنا لا أبيعك هذا البيع، لا أعطيك هذا الدين إلا برهن. كان في عنا رهن مشروط، الرهن المشروط قال: وإن شرط في بيع مثلا مثل السلام مثل كذا، قال: أنا مقابل هذا البيع لابد أن تعطيني قبل التسليم، أنا أريد رهنا. وقال رهن البستان مثلا أو كذا. قال: تحالف. تتذكروا في باب البيع حكينا مسألة، قال له واحد، قال له: انا بشي في بعض الناس بتركوها معلقه، الناس بتحكي بالاسواق التجاريه. قال له: بديش اشتريت؟ قال له: والله هو قال بعشرة وانا قلت له بتسعة وتركنا بعضنا البعض. شو بدها تصير؟ هذا البيع ما بيصير، بيع التعليق، لانه رايح البائع ضمنان العشرة والمشتري ضمنان التسعة. في هذه الحاله ما بيمشي الحال. اخي قبل ما تروحوا انا كنت اتكلم بالاسواق التجاريه، يا اخي هذا التعليق يحدث خلاف عند تصفيه الحسابات اقل الدرجه، تعين قبل ما تمشي. بعض الناس يزعلوا مني، يعني فكروا انه امن البيعه وبعدين. لك يا اخي هذا لا يصح، انت بعت الثمن بدنا نعرف عشرة والثمانية ما تعين تمام. الان اختلفوا في تعيين مثلا الرهن، وكان ليس رهن تبرع. ماذا قال هنا مقابل بيع؟ انا بعتك سلام زيت، انا شو يعرفني انه رح تجيب لي زيتات ولا لا؟ قال: مقابل المال اللي اخذته من عندك، بما اجيب لك زيت انا راهن لك بيتي. منيح؟ لما بجيب لك زيتات بينفك بيتي. مساله بسيطه. هنا ماذا نقول؟ هذا ليس تبرع، هذا رهن شرط. ماذا يقول؟ يقول كما قال في البيع. يبدا كل واحد منهما، طبعا في خلاف على البداية، يقول: والله لقد رهنته مثلا كذا ولم أرهنه كذا، يعني رهنته الأرض بدون أشجارها ولم أرهنه الأرض بدون، يعني بيحكي على النفي والإثبات. وكذلك يفعل الثاني، فإن فعل كلاهما فسخ البيع فسخ الرهن. نعم. وإن شرطا في بيع تحالفا ولو ادعى أنهما رهناه عندهما بمئة وصدقه الآخر فنصيب المصدق رهن فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه. يعني هذا رجعنا لمسألة السيارة، رهنوا سيارة، قالوا الأولاني السيارة كلها ارتهنت بمئة ألف، لكن واحد من اثنين ماذا قال الراهن؟ قال: أنا رهنته نصيبي بخمسين. بيجري هذا الأمر على الثاني؟ لا، نصيبك بخمسين، انتهينا من النصف الأولاني، بنحكي بقى بالنصف الثاني. إذن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه. أنت يا راهن الآن في هذه الحالة قم فاحلف يمينا أن الثاني رهنك بخمسين، لأنه الثاني قد يقول أكثر من ذلك، وتقبل شهادة المصدق أو المصدق عليه. يعني بتقول له أنا في عندي شهود كمان، مو بس يمين وبينه، أحد اثنين اللي رهنوا ممكن يكون شاهد، هل يصدق أنه أنا فعلا أنا وضعت نصفي بخمسين؟ ممكن فوق ما أنه داخل في القضية، لكن قضية انتهت، من الممكن أن يكون شاهدا على الثاني؟ من الممكن. ولو اختلفا في قبضه، فإن كان في يد راهن أو في يد مرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمين. في هذه الحالة عندنا قلنا الرهن متى يلزم؟ بالقبض، صحيح، مثل الهبة يلزم بالقبض. هلا ما مختلفين لا على الرهن ولا على قيمته لازم، لكن استلمنا الرهن ولا ما استلمنا؟ هي مشكلة أكبر، استلمنا الرهن أم لم نستلم؟ ماذا يقول الآن؟ قد يقول الراهن في هذه الحالة أنا صحيح رهنته لكن ما أعطيته، هو غصب وغصب، لزم الرهن. واضح المسألة؟ يعني الآن ما بهمنا بإيد مين كان، قد يكون في يد الراهن، إذا كان في يد الراهن إلى الآن ما تم الرهن، لكن قد يكون في يد المرتهن، لكن قال الراهن إن هذا المرتهن أخذه، أنا صحيح قلت له لحط عندها هالبسكليت هي رهن، قام حمله ومشي، أنا ما أضبطه يا أخذها غصبا، صدق الراهن بيمينه كما يصدق الواهب بأنه أقبض أم لم يقبض، كذلك يصدق الراهن أنه أقبض أو لم يقبض، لكن مع اليمين. وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح، هي بتصير كمان في إلي علاقة بيني وبينك كثير. هالعلاقة الموجودة بيني وبينك، يا ترى أنا رهنتك عن الدين اللي أخذته منك مشان البيت ولا الدين اللي أخذته منك مشان السيارة؟ مين أدرى في هذه الحالة أنا على أي شيء وضعت هذا الرهن؟ فالراهن يعلم على أي قسمين وضع. أنا تعاملت معك بعدة ديون، ما لي مختلف على الرهن، لكن مختلف على أي نوع من أنواع الدين، فأنا أدرى بأي شيء وضعته. لذلك لو أعطيتك رهن إني والله بقيان الرهن شان الدين الثاني بداخل، هذا أنا وضعته عن الدين الذي أخذته من أجل السيارة وقدره كذا، وهذا هو الدين، أعطني الرهن. وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح، ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه. أي بتصير كثير الخلاف، بصير كتب وراء، بعد ما كتب وراء بالوراء سلموا يعني، بالحقيقة ما سلموا يعني. المرتهن على الوراء علم انه هو استلم، حمله بشيء انه حمله، ما كتبت وراء ووقعت عليه، صار الورق بيديني. فبهذه الحالة لما بتدخل انت واسطة تاخذ الرهن بايد والورق بايد، بصير انت وسط بيناتهم. اخي متفقين على الاقباض؟ اللي متفقين، هذا بتقبض الرهن هذا بتعطيه الورق، بس ما تخلي الورق عند واحد والرهن لساته عنده، معناته الزمت ذمته بشيء دون ان يكون كذا. هذا بصير كثير يعني، خاصة يعني الناس اخواننا اللي بيشتغلوا، خاصة الدلالة بالدرجة اللي بده في اتقاء لله عز وجل، في تقوى. لماذا؟ بعطيه وثيقة بجرد عليه البيت في بعض اشياء غير منقولة. احيانا الواحد فاكر بالاصل مو مركب ابواب، بيجي لما بيستلم اخي في باب هنا وين هون؟ اخي والله ماني مركب ابواب. اخي انت الحق عليك لما فتت وشفت البيت كرب الموجودات اللي فيه، في كيتا وكيتا في ناس بصير يعني نفسها منحطة لدرجة إن يفك حنفية ركب حنفية ثانية، فك آزان بركب آزان. واضحا لما جرى البيع على أي شيء، واليوم عم تكبر الشغلة، كانت حنفية وبآزان، صارت في مكيفات، صارت في بعض الديكورات، صحيح، صارت في بعض الأشياء بكون ملتصقة بتنزعج إلى غير ذلك. هالمسائل كلها أخي حتى البيت لو كان وراء كنبايات مهري هذا الدهان، بعد الكنبايات اللي شوف هذا البيت مو بدهان، لأنه بتنقص قيمته في 100,000 ليرة دهان اليوم البيت. هالمسائل هي الوضوح بتبقى مين؟ مين أدرى فيها؟ من يكون بينهما. هذاك لا أنا بدي أتمع البيعة وإن شاء الله ينتعوا مثل قرد وينتعوا، لا هذا كلام غير صحيح. تأخذ أجرك حرام، أنت اليوم تدل إما على حلال وإما على حرام، تدل على معروف، هذا كيت وكيت. أخي هي جهة شرعية والجهة إبلية، مو بروح تصلي على الشرق. كثير من هذه الأشياء تحدث اليوم، ما في تقوى. المهم أنه أنا آخذ، لا المهم أنه تأخذ حلال. وخلي أمامنا دائما حكمة التي تقول ما قدر لماضغيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغاه كله بعز ولا تأكله منه. هلأ نحن بالبيع بالبيعة، كم من زبون أحيانا نطرده من المحل ويأتي ويشتري رغما عنا، وكم من زبون يعني نفرش له الأرض يعني ومع ذلك يتكبر علينا ولا يشتري، دليل على أن الرزق إلهي. لا تفكر أن فلانا يرزقك أبدا، فكر أن الله هو الرازق. من هنا تحدث هذه الخلاف. مسألة الإقرار تحتاج إلى بحث، أتركها إلى الغد إن شاء الله. نقف عند ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحريفه. والحمد لله رب العالمين.